إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، لقد أشرقت الأرض بنور رسالة الإسلام وأضاءت ببعثة سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، رسالة تضمنت الرحمة للعالمين والزكاة والصلاح لحياة الناس أجمعين. ما من شيء تدعو إليه الفطر السليمة والعقول الحكيمة إلا ودعت إليه ورغبت فيه، وما من شيء ترفضه العقول السليمة والطباع المستقيمة إلا وقد نهت عنه وحذرت منه. جاءت بالدعوة إلى تزكية النفوس وتطهير القلوب وإصلاح الباطن والظاهر والخلق والسلوك، رسالة تدور كلها مع أزكى السجايا وأنبل الطباع وأحسن الأخلاق وأصلح الخصال. يقول سبحانه في وصف صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، إنها الرسالة التي تقوم أصولها التشريعية والتهذيبية على الأساس الأخلاقي، رسالة من الأهداف الكبرى لها ومن المقاصد العظمى في تشريعاتها الأمر بصالح الأخلاق وكريم الطباع، والدعوة إلى ذلك قولا وفعلا وسلوكا. يقول سبحانه مقررا مبدأ من مبادئ محاسن الأخلاق القولية: وقولوا للناس حسنا. ويقول سبحانه مؤصلا لمبدأ محاسن الأخلاق الفعلية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي هذا الشأن كله يقول: من اتصف بقمة الكمال الإنساني وغاية النبل البشري محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صححه ابن عبد البر. إخوة الإسلام، محاسن الأخلاق أساس من أسس كمال الإيمان ومظهر من مظاهر الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم خلقا. صححه ابن حبان والحاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. رواه مسلم. معاشر المؤمنين، الالتزام بمحاسن الأخلاق سبب في رفع الدرجة وعلو المكانة وسمو القدر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. صححه النووي. وفي صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن من خيركم أحاسنكم أخلاقا. والمؤمن بحسن خلقه قولا وفعلا منهجا وسلوكا أخذا وإعطاء يدرك منازل السعداء الفائزين والآملين المجاهدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. صححه ابن حبان وهو صحيح بشواهده. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صححه ابن حبان وله شاهد صحيح عند الحاكم. إخوة الإسلام، الاتصاف بمحاسن الأخلاق والتمثل في الحياة بكريم السجايا وصالح الطباع سبب عظيم لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه ابن حبان. الالتزام بمحاسن الأخلاق سبيل لنيل الصلاح والسلامة وطريق للفوز والنجاح. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وسنده حسن. معاشر المؤمنين، ولأجل تحصيل هذه الخيرات المتنوعة والفوز بهذه الثمرات المتعددة، جاءت وصية الرحيم المشفق محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. معاشر المسلمين، مفهوم محاسن الأخلاق مفهوم واسع وشامل في نظر الإسلام، مفهوم يعني إتيان الإنسان الأرفق والأحمد من الأقوال والأفعال، ويعني أيضا سلوك كريم الخصال ونبيل الطباع وحميد السجايا. فمن الأصول الجامعة في بيان محاسن الأخلاق في الإسلام أنها بذل المعروف وكف الأذى قولا كان ذلك أو فعلا. وبالجملة فقاعدتها الآمة في الإسلام التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده. عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن هشام سألها فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أليس تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن. رواه مسلم. وجمع بعضهم بعض علامات حسن الخلق فقال: هو أن يكون كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاح صدوق اللسان، قليل الكلام كثير الأمل، قليل الزلل والفضول، برا وصولا، وقورا صبورا، شكورا راضيا، حليما رفيقا، عفيفا شفيقا، بشاشا هشاشا، لا لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا، ولا بخيلا ولا حسودا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى لله ويغضب لله. انتهى. عباد الله، ومن مظاهر تلك الأصول العامة وفروعها الجزئية من عبق السنة ورياحين السيرة توجيهات سامية وإرشادات عالية. مبثوثة في ثنايا السيرة وكتب الحديث، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وكقوله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وكقوله صلى الله عليه وسلم في مقامات أخرى: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. إخوة الإسلام، من الأخلاق الحسنة ما يكون الإنسان مجبولا عليه، ومنه ما يكون منالا بالاكتساب والمجاهدة، قابلا للتأديل والتقويم. قال القرطبي: الخلق خصلة في نوع الإنسان، وهم في ذلك متفاوتون، فمن غلب عليه شيء منها إن كان محمودا، وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودا. وقال الماوردي رحمه الله: الأخلاق غرائز كامنة تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار. انتهى. فعلى المسلم المجاهدة في تهذيب أخلاقه وتقويمها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. رواه الخطيب بسند حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه النسائي بإسناد صحيح. معاشر المؤمنين، الاعتبار الفذ في أخلاقيات الإسلام هو اعتبار عقائدي ينبع من وازع ديني. أخلاقيات لم تنبع من البيئة ولا من الاعتبارات الأرضية، وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات المصالح. فالتمثل بمحاسن الأخلاق في الإسلام غير مقيد ولا محدود بحدود، بل هو ثابت لا يتغير بتغير زمان ولا بتحول مكان، يشمل أحوال المسلم كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. وليست فضائل مفردة فحسب، بل هي منهج متكامل تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية، وتقوم عليها فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميعا في إطار كمال وجمال وتوازن واستقامة واضطراد وثبات. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بأحسن الأخلاق، والتمسوا أكرم المقال والفعال، تنالوا الخير وجزيل الثواب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أمة الإسلام، هذا هو الحديث عن أصل من أصول الإسلام، قيم عليا وأخلاق نبلى وفضائل لا تحصى. ومع هذا الوضوح والجلاء، فإن أعداء الإسلام يشنون الحملات على هذا الدين وعلى أهل هذا الدين، يفترون على دين الإسلام ويفترون على بلاد الحرمين بنعوت وصفات لا تتفق مع المنهج الإسلامي الحق ولا مع السلوك العملي الذي يزاوله أهل الإسلام من المنطلقات الصحيحة لدينهم كما سمعنا آنفا. وكل ذلك ما هو إلا من إفرازات بغض دفين وحقد مكين لهذا الدين. فهل يدرك العقلاء أن ما يشنه المغرضون ما هو إلا قلب للمفاهيم وإفساد للتصورات الصادقة وتغيير للحقائق الثابتة؟ ألا فلتفخر الأمة بدينها وتعتز بشريعتها وتبذل قصارى جهدها في الدعوة إليه والدفاع عنه. فواجب المسلمين العيش للإسلام والدعوة إليه والاهتمام بقضاياه حق الاهتمام والانشغال بهموم الأمة ومعاسيها، فتلكم مسؤوليات كبرى يتحملها الجميع ويسأل عنها كل أحد أمام رب العالمين. إخوة الإسلام، ومن وراء تلك الحفنة الحاقدة نابتة من بني جلدة المسلمين من يرفض الإسلام دنيا ومنهجا، عبثوا بالأسس الدينية والقيم الأخلاقية والمقررات التاريخية، سخروا الأقلام والإعلام لتقويض دعائم الحياة الصالحة والأخلاق الفاضلة بهدف خلق جيل مظلم الروح، ضعيف اليقين، قليل الدين، فاقد الخلق، عديم الحياء. فاللهم سلم المسلمين من شرورهم واجعل كيدهم في نحورهم. معاشر المسلمين، ونحن نعيش لحظات ماتئة عن حديث في المنهج الأخلاقي في الإسلام الواضح الجلي، فإن الإنسان يعجب أشد العجب كيف يوصف الإسلام بما هو منه براء، وكيف تعكس الحقائق وتقلب المفاهيم. أين هؤلاء من الصهاينة الحاقدين؟ أين هؤلاء من الصهاينة الحاقدين الذين لا يعرفون من الأخلاق إلا اسمها، ولا يألفون من الطباع إلا أخسها، ولا يسلكون من الصفات إلا أقبحها؟ الصهاينة قسوة في القلوب، شره في النفوس، بغي في الأرض، تطاول على الخلق. سبيلهم الزعزعة والهدم، وسبلهم المخادعة والتضليل والتلاعب، نقض للعهود والمواثيق، تحريف للكلم عن مواضعه، لا ينصاعون لمساومات ولا يصدقون في محادثات. الخيانة خلقهم، والكذب مطيتهم، والدسائس في السراديب المظلمة مسلكهم. خلقهم فضائع في الخلق مروعة ومذابح منفرة. فيا ترى ويا عقلاء العالم، من هو عدو الأخلاق الكريمة إذن؟ ومن هو مخترق الحقوق الإنسانية والكرامة حينئذ؟ أيها الناس، إن ميل الميزان لا يعدله إلا القرآن، إن ميل الميزان في كل شأن لا يعدله إلا القرآن. والحل بين والحق واضح، فهل يفيق الذين في سكراتهم يأمهون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم إن من أفضل الأعمال وأزكاها الصلاة والسلام على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم حببهم إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وانشر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في آفاقهم وبلدانهم، اللهم وانشر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وأعمالهم. اللهم حببهم إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشيشان وفي كشمير وفلبين وغيرها يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم وقو عزائمهم، اللهم واربط على قلوبهم، اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم واجعل تدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تذل المسلمين في كل مكان، اللهم وارفع عنهم الذلة والهوان يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.